بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يثقل بها موازيننا في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد أحسن الإخوان وفقهم الله لكل خير المنظمون لهذه الدروس الإيمانية في هذا الشهر المبارك باتخاذهم لهذا الشعار لهذه المحاضرات: رمضان فرصة للتغيير. ولعنوان هذه المحاضرة على وجه الخصوص: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الله سبحانه وتعالى قد فرض على عباده فرائض وأوجب عليهم واجبات يجب عليهم أن يلتزموا بها وأن يؤدوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وحد لهم حدودا وحرم عليهم أمورا، ونهاهم جل في علاه أن يقعوا فيها أو أن يتعدوا هذه الحدود. قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال في الآية الأخرى: فأولئك هم الظالمون. فالإنسان الذي يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه يكون ظالماً لنفسه أولاً قبل كل شيء. فالظلم أحبتي في الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم كما قال العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو بمعنى الظلم الأكبر، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان الحكيم في وصاياه العظيمة النافعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. قال الله تبارك: الله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا القسم الأول من أقسام الظلم، وهو الظلم الأكبر الذي بمعنى الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل إذا أتى الإنسان به وقابل ربه في ذلك اليوم العظيم. القسم الثاني من أقسام الظلم وهو ظلم الإنسان لغيره، وهذا ربما المعنى المتبادر إلى الأذهان عندما يذكر الظلم، أول ما يتبادر إلى الذهن هذا النوع: ظلم الإنسان لغيره، يعني بأخذ أموال الغير دون وجه حق، بغيبتهم، نميمتهم، كذب عليهم، تعدي على أعراضهم، على أبدانهم، أموالهم، ظلم الإنسان لغيره، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب. والقسم الثالث وهو موضع الشاهد الذي يتعلق بموضوعنا: انتهاك حدود الله تبارك وتعالى والوقوع في محارم الله والوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى، وهو ظلم الإنسان لنفسه. وهذا قد يكون أمراً عجيباً، إذ أن الإنسان، كل إنسان عاقل مفطور على إنه يجلب السعادة لنفسه، يكدح الليل والنهار ويسلك طرقا شتى في جلب السعادة والراحة لنفسه، فكيف يقع الظلم من الإنسان لنفسه؟ الجواب: يكون هذا الظلم بأن يورد الإنسان نفسه موارد سخط الله وغضبه، وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فالإنسان يظلم نفسه بأن يوردها مواطن غضب الله وسخطه. لذلك أيها الأحبة، محارم الله تبارك وتعالى خطوط حمراء جعلها الله سبحانه وتعالى على عباده، لا يجوز لك أيها المسلم أن تنتهكها، ولا يجوز لك أيها المسلم أن تقع فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لم يقل ما استطعتم، ففرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأوامر والنواهي، إذ أن الأوامر تحتاج إلى شيء من الكلفة، ولذلك تسمى تكاليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكاليف تحتاج إلى طاقة وإلى وسع وإلى قدرة. وهذه قاعدة عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، تسقط جميع الواجبات عند العجز، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يسقط هذا الركن وهذا الواجب، القيام مع القدرة. كما تعلمون من أركان الصلاة القيام مع القدرة، لو صلى الإنسان فريضة جالسا وهو قادر على القيام لا تصح صلاته، لكنه لو كان عاجزا سقط هذا الركن. فالواجبات والأركان والفرائض مرتبطة مع الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لم يقل فاستطعتم، لأنك تستطيع أن تجتنب، ليس فيه كلفة، لن تتكلف في هذا الاجتناب، فقط دع هذا الأمر. ولذلك لا مسوغ للإنسان إذا وقع في حدود الله ومحارمه. ولولا غفلتنا ولولا أننا نغفل أننا سنقف بين يدي ربنا في ذلك اليوم العظيم لما وقعنا في هذه الذنوب والموبقات. الأمر الثاني إخواني وأحبابي، قبل أن نبين مغبة هذه المحارم ليحذرها الإنسان، الله سبحانه وتعالى أو الشرع الحنيف عندما حرم علينا هذه المحرمات، يظن بعض المسلمين خطأ أن الله تبارك وتعالى أو أن الشرع الكريم حرم علينا هذه المحرمات ليزيد في تقييدنا وفي كبتنا في هذه الحياة الدنيا، وهذا خطأ فادح وخلل في الفهم، بل طعن في حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. لأن لو قلنا كذلك، لو قلنا إن الله تبارك وتعالى حرم علينا ليقيدنا ليزيد في كبتنا، يعني ذلك أن هذه النواهي تخلو من الحكم وتكون عبثا واعتباطا، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث والاعتباط في أحكامه وفي أوامره ونواهيه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى ربنا عن العبث سبحانه وتعالى، فهو الحكيم في أوامره، الحكيم في نواهيه، الحكيم في أفعاله سبحانه وبحمده، هو الحكيم، من أسمائه الحكيم والحكم جل في علاه. لتعلم أيها المسلم أيها المبارك الموفق أن هذه الأوامر، أن هذه النواهي التي نهاك الشرع عنها هي لمصلحتك أنت بالدرجة الأولى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ذلك الحديث الجميل الذي لا يمل الإنسان من قراءته ولا من سماعه لما اشتمل عليه من جمل عظيمة، يقول رب العزة والجلال: قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وقال في آخر الحديث الجميل: قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فربنا غني عن طاعتنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، هو الغني ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذن خلاصة الكلام أيها الأحبة أن هذه النواهي والمحرمات حرمها الشرع علينا لمصلحتنا، ولا يوجد على الإطلاق في شريعة الإسلام نهي واحد ومحرم من المحرمات إلا وفيه ضرر عليك أيها المسلم. أعظم المحرمات الشرك بالله عز وجل، والشرك لا شك أنه أن مغبته سيئة، فهي تلك السيئة التي لا تنفع معها أي حسنة، تلك السيئة التي لا تنفع معها أي حسنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى، فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. مرورا بالزنا والربا وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرمها الله، والسرقة والغيبة والنميمة، كل محرم، كل محرم، إما أن تكون مفسدته خالصة كالشرك، أو أن تكون مفسدته راجحة على ما فيه من المصلحة. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن في هذا المثال للمحرمات بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الخمر فيه مصلحة، وأن الخمر فيه نفع، وأن الميسر القمار فيه مصلحة ونفع، ولكن المفسدة والمضرة المترتبة على الخمر والميسر أعظم من نفعها ومن مصلحتها. لذلك هذه قاعدة عند العلماء: ليس هناك محرم إلا وتكون مفسدته خالصة، يعني 100% مفسدة، مثل الشرك، أو تكون مفسدته راجحة على، أو أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته، كما في الخمر والميسر، وكما في الزنا. الزنا قد يكون فيه نوع من المصالح والعياذ بالله أكرمكم الله، يعني شهوة، لذة، استمتاع محرم، ولكن المفسدة أعظم بأضعاف مضاعفة: اختلاط الأنساب، ضياع الأعراض، انتشار الأمراض وغير ذلك. الربا وما أدراكم ما الربا، قد يكون فيه مصلحة، ولكن المفاسد المترتبة على هذه الكبيرة العظيمة التي ليس في القرآن والسنة فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم أن هناك ذنبا توعد الله تبارك وتعالى فاعله بالحرب منه إلا الربا ومن عاد أولياء الله تبارك وتعالى، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. إذن هذه المفاسد تسمى في علم أصول الفقه أو المصالح التي تضمنتها هذه المحرمات، هذه المصالح التي تضمنتها هذه المحرمات مثل المصلحة في الميسر والمصلحة في الخمر والمصلحة في الربا والمصلحة في الزنا وفي السرقة وهلم جرة، تسمى عند علماء الأصول مصالح ملغاة، مصلحة ملغاة غير معتبرة لرجحان المفسدة التي تضمنتها هذه المحرمات. إذن هذه قاعدة أيها الأحباب الكرام، نقول هذا الكلام لنزيل الشك الذي قد وقع في قلوب ونفوس بعض المسلمين والمسلمات نظراً لتعرضهم لتلك الشبهات التي يستمعونها وقد استقوها في بعض المواقع في الإنترنت أو في بعض الفضائيات أو في بعض المناسبات والاحتكاكات مع غير المسلمين، قد قذفوا في قلوبهم هذه الشهوات. قلت ليش؟ مش المشكلة يعني في كذا وكذا من المحرمات؟ لا، قل لو كان فيها خيرا لما حرمها ربي تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل حلال أباحه الله لنا وكل حرام حرمه الله علينا. لا بد أن تكون هذه الكلمة راسخة في قلبك أيها المسلم، راسية في قلبك أيها المسلم رسوخ الجبال الرواسي، لا تتزلزل، لا تتأثر، لا تتبدل، تكون على يقين أمر محرم أكيد لما فيه من الضرر على أنفسنا. أباحه الله إذن هو طيب، حرمه الله إذن هو خبيث، كما قال الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المعاصي والذنوب والمحرمات أيها الأحباب الكرام هي أصل كل بلاء ومصيبة، أصل كل بلاء في الكون وأصل كل مصيبة في الكون، سببها يعني الذنب والمعصية وانتهاك حدود الله تبارك وتعالى وعدم اتقاء المحارم. كل هذه عبارات والمدلول والمعنى واحد. فما الذي أخرج أبانا آدم عليه السلام من الجنة؟ إنها المعصية، فعصى آدم ربه فغوى. وما الذي أخرج الشيطان الرجيم من رحمة أرحم الراحمين وأبدله بعد القرب بعدا وبعد الجنة نارا تلظى وأصبح طريدا ملعونا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ إنها المعصية. وما الذي أغرق قوم نوح بالطوفان وأهلكهم؟ إنها المعصية. وما الذي أهلك قوم صالح وقوم هود وقوم يونس وقوم شعيب وفرعون وهامان وقارون وغيرهم ممن عصوا أوامر الله تبارك وتعالى أنذرتهم رسلهم، طلبت منهم الاستقامة والرجوع إلى أمر الله تبارك وتعالى، أصروا، عاندوا، استكبروا، انتقم الله منهم. إذن أصل كل بلية في الكون المعصية والذنب. ظهر الفساد في البر والبحر، ليش؟ بما كسبت أيدي الناس. المعصية عاقبتها وخيمة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى البيئة وعلى الطير في الهواء وعلى الوحوش في البر وعلى الهوام والدواب في جحورها وعلى السمك والحوت في البحر يعم شؤم المعصية كل مخلوق في هذا الكون. بنص هذه الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك تجد بعض الناس، وللأسف هذا قد سمعته من أحدهم في برنامج من البرامج، وللأسف هو من الذين يحسبون على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فأخذ يتكلم كلاما عجيبا غريبا، وذلك بسبب تأثره بعلوم الغرب، وجلب هذه العلوم دون ضوابط. فيقول: من الذي قال إن هذه الأمور التي تحدث في الكون من الزلازل والبراكين والتغير البيئي ووجود بعض يعني الأمور المعسرة في حياة الإنسان، من الذي يقول أن هذا بسبب المعصية؟ بسبب أي شيء؟ بسبب المعصية والذنب. يقول علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. وربي يقول في هذه الآية الواضحة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والآيات في ذلك كثيرة، والقرآن طافح والسنة طافحة في بيان هذا المعنى، أن ما نراه في دنيا الناس من المصائب والبلايا كالتغيرات الكونية من الزلازل والبراكين وغير ذلك مما يقع في الناس في حياة مواقعهم العمل ومجتمعهم وأسرهم، كل ذلك سببه شؤم المعصية. ولولا خشية الإطالة عليكم لا استطردت في ذكر النصوص من الكتاب والسنة التي تبين هذا المعنى، ولكن من نظر بتدبر في آيات القرآن الحكيم سيجد هذا الأمر ظاهرا بجلاء، أن سبب كل عقوبة الذنب والمعصية. من أسباب الذنوب والمعاصي أو عقوبات الذنوب والمعاصي أيها الإخوة الفضلاء، أن الذنب والمعصية يورث وحشة في قلب الإنسان بينه وبين ربه. تجد هؤلاء الذين يقيمون على الذنوب والمعاصي تكون بينهم وبين خالقهم وحشة، هذه الوحشة تتمثل في نفرتهم وعدم رغبتهم في طاعة خالقهم سبحانه وتعالى. يعني مثال: شخص الآن مثلا إذا أغضب والده لسبب معين، تجد أنه يعني وإن كان في الظاهر قريبا من والده، يعني يسكن معه في البيت نفسه ويراه ربما في اليوم والليلة أكثر من مرة، ولكن يجد وحشة. هذا أمر لا أستطيع أن أصفه، لكن ربما أن كثيرا منا قد جرب في حال صغره عندما أخطأ مع والده أو يعني وقعت فجوة بينه وبين والده، هذه الوحشة لا يحب أن يجالس والده، لا يحب أن يخرج مع أبيه، لا يحب أن يكثر من الكلام مع أبيه، كل ذلك لماذا؟ لهذه الوحشة التي بينه، هي وحشة روحية ونفسية وقلبية ومعنوية بينه وبين والده بسبب خطئه على والده، بسبب جفائهم، سبب أخرى، لكن المقصود وجود هذه الوحشة. فالإنسان الذي ينتهك ويتعدى حدود الله ومحارمه يجد هذه الوحشة بينه وبين الله بسبب الذنوب والمعاصي. كذلك من مغبة الذنوب والمعاصي وحشة بين العبد العاصي وبين عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. تجد بعض العصاة، وكلنا ذلك العاصي، يعني الإنسان غير معصوم الخطأ، لكن عن العصاة الذين هم مقيمين على المعصية والذنب، ديدنهم المعصية والذنب، هذا الذي أعنيه، وإلا كلنا يذنب، نسأل الله أن يسترناكم بستره. فتجد هؤلاء الذين قد أقاموا على الذنب والمعصية تجد أن بينهم وبين عباد الله الصالحين وحشة. فإذا مثلاً زاره أحد الصالحين من أمثالكم الأخيار الأبرار من أهل المساجد ولا يزكيكم على الله، تجد أنه ينفر من مجالسته، ينفر من التحدث معه. إذا دعاه إلى درس أو إلى ديوانية صالحة أو إلى ملتقى طيب خير ينفر، وحشة بينه وبين عباد الله الصالحين. ذلك سببها الذنب والمعصية، تجعل بينه وبين الأخيار الأبرار الذين يكونون سبباً في أن يخرجونه من الظلمات إلى النور وحشة بسبب هذا الذنب والمعصية. كذلك من مغبة الذنوب والمعاصي، ولا أذكرها لماذا؟ حتى يحذرها الإنسان. إذا عرف الإنسان سوء عاقبة أمر ما، لا شك أن العاقل يدعوه عقله أن يحذر من هذا الأمر الذي تترتب عليه هذه العاقبة السيئة. وهذا نزر يسير من هذه العقوبات الكثيرة. وبالمناسبة أجود من كتب في هذا الباب الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أفرد فصلا ماتعا جميلا استطرد فيه رحمه الله. وفيما أذكر بلغ عدد الذنوب والمعاصي أو عقوبات الذنوب والمعاصي التي ذكرها ما يقارب 60 عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا يعني طرف يسير فقط، يعني مشاركة من العبد الضعيف حتى ينتبه الإنسان لخطورة هذا المنزلق الخطير. فأقول من عقوبات الذنوب والمعاصي أن المعصية تجر أختها، هذه قاعدة، المعصية تجر أختها والطاعة تجر أختها. إذا فعل الإنسان طاعة قالت أختها التي بجانبها افعلني، فإذا فعلها قالت أختها التي تليها افعلني، وهكذا دوالي. فالطاعة تجر أختها كما أن الذنب والمعصية تجر أختها. ولذلك الذي يقع في المعصية يقع في دهليز مظلم وفي واد سحيق وفي شفا، ويكون على شفا جرف نهار يوشك أن ينهار به في نار جهنم. الشيطان مطمعه من ابن آدم ليس أن يذنب، أن يزني أو أن يسرق أو أن، لا، الإنسان الشيطان طمعه من ابن آدم أن يكفر بالله العظيم. لذلك ينتقل معه من خطوة إلى أخرى. ولذلك ربنا نهانا أن نتبع خطوات الشيطان. فالمقصود أن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تجر أختها أو تجر أخواتها. من عقوبات الذنوب والمعاصي عقوبة عظيمة نرجو أن نتأمل فيها، وهي أن المعصية سبب لحرمانك طاعة الله تبارك وتعالى. الله أكبر. لو لم يكن للمعاصي والذنوب وانتهاك المحارم، لو لم يكن لها عقوبة سوى هذه العقوبة لكفت أن تكون رادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أعيد، من أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي، تكاد أن تكون أعظم العقوبات في رأس الهرم وعلى قمته، أن المعصية والذنب سبب لحرمانك الطاعة. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، إمام التابعين، أبو سعيد العابد الزاهد العالم الفقيه، قال له: يا أبا سعيد، إني صحيح البدن، ما فيني شيء، سليم، وأبذل غالب الأسباب إن لم يكن جميع الأسباب من تقليل الطعام والنوم المبكر والنوم على طهارة والدعاء الأذكار النوم وغيرها من الأسباب. أريد أن أقوم الليل وأن أصوم النهار، لا أستطيع، لا أستطيع. فخلاصة سؤاله: أحب قيام الليل وصيام النهار ولا أستطيع. وأزيد على سؤاله في حاشيته أقول: ونحب أن نقرأ القرآن ولا نستطيع، ونحب أن نحفظ القرآن ولا نستطيع، ونحب أن نطلب العلم والخير ولا نستطيع، ونحب أن نكون من الساجدين الراكعين الذاكرين المسبحين ولا نستطيع. ولماذا كل هذا؟ لماذا لا نستطيع؟ فأجابه الحسن البصري بكلمات حق لها أن تكتب بأحرف من نور، كلمات كأنها خرجت من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: إذا كنت تريد قيام الليل ولا تستطيع، وتريد صيام النهار يعني النوافل ولا تستطيع، ونزيد تريد قراءة القرآن ولا تستطيع، وتريد حفظ القرآن والعلم ولا تستطيع، قال: اعلم أنك محروم، مكبل، مقيد، قيدتك ذنوبك وخطاياك. شوف الكلام الجميل، شوف الفقه العظيم. قال: اعلم أنك محروم، هذا هو الحرمان، هذا هو الحرمان الحقيقي. والفضل الحقيقي أن يوفق الإنسان لطاعة ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن لا يشغلنا عما يباعدنا عنه. من أعظم النعم على العبد أن يستعملك الله فيما يرضيه، أن يسخر الله لك عبادته، أن يذلل الله لك طاعته. فلولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فالله تبارك وتعالى له المنة والفضل من قبل ومن بعد، لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. فقال: اعلم أنك محروم، مكبل، كبلتك ذنوبك وخطاياك. إذن هذه عقوبة عظيمة أيها الأحباب الكرام. من عقوبات الذنوب المعاصي أن يحرم الإنسان طاعة الله، يحرم. تريد أن تطيع الله لك ما تستطيع، ما تستطيع. من الذي يوقظك؟ الساعة أم الله؟ الله عز وجل. لذلك يقول أحد السلف: فعلت ذنبا واحدا، فحرمت قيام الليل لسنة كاملة. قال أحد العلماء معلقا على كلامه، قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، أما نحن وإلى الله المشتكى، فكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. هذا هو الفرق الشاسع بيننا وبينهم. فإذا أقول: علينا أن نتدبر في هذه العقوبة العظيمة، أن المعصية والذنب سبب لحرمانك للطاعة يا عبد الله. الأمر قبل الأخير أن من عقوبات الذنوب والمعاصي أن المعصية والذنب تكون سبباً لقسوة القلب ومرضه. الإنسان لا ينتفع لا في دينه ولا في دنياه، لا في آخرته ولا في عاجلته، إلا بعد أن يحصل قلباً سليماً. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ينفع صاحبه في الدنيا يكون صاحب قلب مطمئن، صاحب قلب مستقر، يحصل السعادة. السعادة هذا المصطلح وهذا المطلوب الذي هو قاسم مشترك بين جميع العباد، مسلمهم وكافرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، صالحهم وفاسدهم، ذكرهم وأنثاهم، الجميع يريد أن يحصل السعادة، مطلوب مشترك. ولن يحصل الإنسان هذه السعادة إلا براحة القلب وطمأنينته، مستحيل. لو سلك الإنسان أي طريق فلن يحصل السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الإمام الكبير الذي عجزت النساء أن تلد كابن تيمية بعد ابن تيمية، ما في أبدا، لم يأتي أحد كابن تيمية بعد ابن تيمية إلى يومنا هذا، منذ أن توفي رحمة الله عليه إلى يومنا هذا، توفي في القرن الثامن الهجري إلى يومنا هذا، عجزت النساء أن تلد رجلا كابن تيمية. فابن تيمية يقول، وهو من أولياء الله الصالحين ولو زكي على الله، يقول إنه تمر بالقلب لحظات يقول الإنسان إن كان أهل الجنة فيما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. يعني وصل به الحال من السعادة والراحة والطمأنينة التي يجدها في قلبه من جراء طاعته وعبادته واستقامته على أمر الله، أنه يقارن حاله وما هو فيه من راحة وطمأنينة بحال أهل جنات النعيم. لذلك هذا أمر مهم جدا، الذنب والمعصية سبب لقسوة القلب ولظلمة القلب، ولا تسل عن الفساد والإفساد والضياع العريض المبين والانحراف الخطير الذي يقع فيه الإنسان إذا قسى قلبه، يقسو القلب. ثم قست قلوبكم، كما قال الله تبارك وتعالى عن حال اليهود، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكذلك القلوب تمرض، ومن أعظم أسباب أمراض القلوب الذنوب والمعاصي. لذلك هذه عقوبة عظيمة من عقوبات الذنوب والمعاصي. أخيرا من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تكون سببا لحرمان الرزق، وتكون سببا لضيق الصدر، وتكون سببا لظلمة الوجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن الصحابي الجليل في كلامه الجميل، قال إن للطاعة نورا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ولذلك سأل أحدهم الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحم هذا الإمام الكبير الذي مر ذكره آنفا، سئل وقيل له يا أبا سعيد ما لنا نرى أهل قيام الليل أنور وجوه العباد وجوها، قل ما لنا نرى أصحاب قيام الليل نورهم أو وجوههم يعلوها النور والهالة الجميلة. وهذا والله إخواني مشاهد، تكلم عن نفسي، قد شاهدته ورأيته على وجوه بعض مشايخنا، تراه مثلا في درس الفجر يخرج وفعلا تشعر أن على وجهه نورا وهالة. فقال الحسن البصري في كلامه الجميل، قال قد اختلوا بالله تبارك وتعالى في ظلمة الليل فأكسبهم نورا من نوره. لذلك عباد الله أقول وصية لنفسي المذنبة المقصرة وأحبابي في الله، أن نحذر من الذنوب والمعاصي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن لا ننتهك حدود الله تبارك وتعالى، وأن نستقيم على أمره، وإذا أمرتنا أنفسنا الأمارة بالسوء وسولت لنا شياطيننا أن نقع في حدود الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نقف وأن نتذكر أننا سنقف في ذلك اليوم العظيم بين يدي خالقنا سبحانه وتعالى، فيسألنا فيها عن كل صغيرة وكبيرة، فيكون السر عنده علانية، وتنشر الدواوين وتوضع صحف الأعمال، كما قال القائل مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والمسلمون بدار الخلد سكانا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن يجعل قبورنا روثا من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار. ونسأله الإخلاص في جميع الأقوال والأعمال، وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى سرمتية أبدية مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.